الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فما من أمة من الأمم اعتنت بأقوال رسولها عليه الصلاة والسلام وبأفعاله وبتقريراته بمثل ما فعلت أمة الإسلام برسولها صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يدققون النظر ويرهفون السمع ويرقبون الشاردة والواردة والصغيرة والكبيرة التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الله قد جعله لهم أسوة حسنة، وطلب منهم أن يعبدوه كما شرع لهم، وأمرهم بقوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكانت أسماعهم كالمسجلات وأبصارهم كالكاميرات، وصدورهم أوعية لهذا العلم، لأنه ينبني عليه الدخول إلى الجنة والخروج من النار والنجاة من النار، كما قد ينبني عليه الدخول في النار إذا خالفوه. فكانوا في أشد درجات الحذر، وحتى لا يتجرأ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يتعرفون على سيرة كل راوي للحديث، من هو، من أبوه، من جده، ما قبيلته، من شيخه، من شيوخه، من تلاميذه، ما سيرته، ما دينه، ما أخلاقه، ما ضبطه، كيف كان حاله في تلقي العلم ونقله، في تحمله وفي عرضه. وهؤلاء الذين اشتغلوا بهذا العلم، نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبثها في الأمة، بلغ عددهم ما يقارب 600,000 راوي. 600,000 راوي للحديث بالأسانيد المختلفة. عمل المسلمون وقام العلماء بضبط سيرة هؤلاء المحدثين ومعرفة أسمائهم كما قلت، وكل ما يتعلق بهم، وضبطوا ذلك ودونوه ووضعوا له الكتب، من أجل أن يعرفوا من هو صاحب الثقة والقدرة، صاحب الثقة في دينه والقدرة على تبليغ العلم. اصطلحوا على تسمية ذلك بالعدل، أي العدل في دينه وأمانته، الضابط أي القادر على الحفظ والنقل وعدم الاختلال أو التقصير في ذلك، حتى يعلموا في السلسلة كل من في السلسلة هل هم من العدول الضابطين أم أن فيهم واحدا ضعيفا أو مجروحا، ليحكموا بعد ذلك على الحديث بالضعف. وصنفوا الحديث إلى الصحيح وإلى الحسن وإلى الضعيف، بل وإلى الموضوع الذي وضع كذبا وزورا وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدوا هذا نقدا شديدا. هذه المقدمة التي أقولها متعلقة بدرسنا الماضي الذي كنا قد تحدثنا عنه. نحن تحدثنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، رواه مسلم إذا انتهى في الصحيح، ورواه غيره: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ وعرفنا كيف جاء الطب اليوم ليرفع يديه بالتسليم بصدق هذا الخبر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ويشهد بما فصله النبي تفصيلا. لكن هذا اليوم عندما استطعنا أن نشاهد، ماذا قبل أن نشاهد؟ كانت ظنون ونظريات وأقوال. دليل القول الصحيح لا يبتعد كثيرا من دليل القول الضعيف، ليس هناك أدلة، ليس هناك حجج، ليس هناك براهين مادية حسية يبني الناس عليها أقوالهم. ولذلك وجدنا بعض الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة تعبر عن آراء الناس وعن أفكارهم، ولكنه ما يريد يقول هذا كلامي، يريد يقول هذا قال النبي، فينسبه إلى النبي، فيأتي نقاد الحديث فيشرحونه تشريحا وينخلونه نخلا وينقدونه نقدا ويقولون هذا من الضعيف. لكن بقي الناس في تعاملهم مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الضعيف لا هيبة، يخافون يمكن ضعفوا حديثه ما ضعيف، يمكن جرحوا راوي وهو غير مجروح، يمكن كذا يمكن. فإذا اعتمدنا على الحديث الصحيح الذي ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث الذي نستطيع أن نقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبنا الأحاديث الضعيفة التي يدخل فيها الشك، سوف نرى الأمر بجلاء ووضوح ليس فيه إشكال. الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه الذي ذكرناه: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. هذا الحديث صحيح في مسلم، رواه مسلم وغيره، لكنه يتكلم عن الجنين بعد 42 يوم. ماذا قبل 42 يوم؟ ايش فيه؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ورواه مسلم عن عبد الله بن مسعود، رواه البخاري، فكان لفظ البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يعني كل واحد منكم الله جمع خلقه وهو في بطن أمه في 40 يوم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتح باب لأفهام متعددة. طيب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، طيب اجتمع خلقه 40 يوم، طيب ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بعد 40 يوم أم في خلال 40 يوم؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك. طيب في 40 يوم الأولى هذه ولا بعدها؟ هل هي 40 يوم يجتمع فيها الخلق واربعون يوما تكون علقة واربعون يوما تكون مضغة؟ يبقى الجملة كم؟ 120 يوم. هل هي كذا؟ احتمالات، اللي يريد يقول هذا واللي يريد يقول هذا. لكن لفظ مسلم جاء فيه تفصيل أكثر وتوضيح أكثر عن نفس الراوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال علماء الحديث: وإذا جاءت الزيادة من ثقة فهي مقبولة. يعني إذا اثنين كانوا جالسين في مجلس، واحد قال: والله فلان قال كذا وكذا وكذا، 3 حاجات. في واحد ثاني ثقة أيضا كان حاضر في الجلسة، قال: فلان قال كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا: إذا كان الثاني ثقة فيبقى هذاك ذكر بس 3 حاجات، ذكر 3 حاجات، ما كذبش، ذكر 3 حاجات. لكن هذا كان أدق وعيا، أكثر وعيا وحفظا وملاحظة، فجاء بالكلام الكامل التام. طيب ماذا قال مسلم؟ إيش لفظ مسلم؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. مثل البخاري، هذا كلام اللفظ واللفظ، اللفظ واللفظ. ثم يكون في ذلك مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مثل ذلك. لفظ البخاري ايش؟ ثم يكون، طلع ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك. لفظ البخاري قال: ثم يكون علاقة مثل ذلك بناقص في ذلك. فإذا جاء في رواية مسلم زيادة في ذلك، في ذلك، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. فإذا لفظ مسلم في زيادة، زيادة إيش؟ في ذلك، ولا واللفظ والكلام والكلام، فزاد في ذلك. أيوة، إذن ستكون الرواية التامة للحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إذا الاجتماع في 40 يوم، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، في ذلك الجمع أو في ذلك الوقت، في 40 يوم في ذلك الجمع ولا في ذلك الوقت يصح. إن قلت في ذلك الجمع فإن الجمع في 40 يوما، وإن قلت في ذلك الوقت فإن الوقت 40 يوم. إذن الزيادة هذه حق المسلم قالت لنا إن العلقة تكون، إن العلقة تكون في 40 يوم، وإن المضغة تكون في حصتها من 40 يوم. إذا مش 40 و40 و40، هي 40 واحدة فقط يجتمع فيها خلق الإنسان، ويكون فيها في شكل علقة، ويكون فيها في شكل مضغة، وكل هذا في خلال 40 يوم. أيوة الشيخ جزاه الله خيرا، شيخ هلال صاحي متنبه، قال وين وديت نطفة؟ لأنه في 40 النووية، كتاب 40 النووية لإمام النووي، إمام النووي إمام عظيم من أكابر علماء الأمة، أراد أن يحفظ على الأمة 40 حديثا يكون له أجرها، أجر حفظها عند الله يوم القيامة. فمن ضمن 40 حديث التي عمل وذكرها هذا الحديث، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إيش يا شيخ الهلال؟ ها شوف يقول الشيخ الهلال نطفة، مش الشيخ الهلال، الإمام النووي قالوا هم. أيوة نعم جزاك الله خير. ما هنا هنا المفتاح، أنا ركزت عليها وأردت الشيخ هلال يعني سررت أنه تكلم، لأن هنا هنا المفتاح، مفتاح الحل هو هنا. الشيخ هلال بيقول إيش؟ يقول مش أنا اللي قلت هذا، هذا علماء الأمة يقولون نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، لفظ مسلم، ثم يكون علاقة مثل ذلك، لفظ البخاري. وين وديت نطفة يا شيخ؟ مش كده؟ أنت تقول لي أنا وين وديتها؟ ما ذكرتهاش. أيوة جزاك الله خير. حصل هذا في مؤتمر دولي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في القاهرة. تقدمت أنا والبروفيسور كيث إلمور ببحث حول هذا الموضوع بالمفهوم الذي قلت، وتقدم أحد الأطباء المسلمين يعني الباحثين والمعتبرين ببحث على اعتبار 40 يوما، 40 يوما نطفة. وبالرغم من أنه طبيب ويعرف أن كلامه فيه شيء من التكلف، لكن هو يريد ينتصر للحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول يؤول بما. فقدمنا البحث فقلنا قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. هو قال قال عليه الصلاة، رواه البخاري ومسلم، قال قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. زي الشيخ الهلال يقول وين وديته نطفة؟ لا إله إلا الله. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أنت الآن تشتي تكلفتها كلها وطلعت 40 يوم. النبي أنا أيوة أنا أيوة حاضر. الشيخ الهلال بيقول كده، أحنا أنت تقول لي تكلفتها تخليها تطلعها 40 يوم، والنبي يقول 40 يوم وهو نطفة وبعدين علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك. فين انت بس ودينا 140 120 120 يوم. الشيخ هلال يؤكد وانا انقل عنه ويسمع يقول له 120 يوم. فقال الطبيب هذا الكلام. قلت له لم يقل البخاري ذلك ولم يقل لم يقل النبي ذلك ولم يروي البخاري ذلك ولا مسلم ولا الأمهات الست ولا تسع الكتب في الأحاديث لم يرد لفظ نطفة في كل هذه الكتب، وإنما لفظ نطفة مدرج، لفظ مدرج من أحد الرواه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن زي الشيخ أيوة الأربعين نووية مذكورة أيوة هذا يديل الدليل تعال موجود. ايش تقول لي يا شيخ؟ ايش انت تقول مش مكتوب؟ اكتب تفضل، هذا قدامك متن الأربعين النووية، فين بتطحسها هذه؟ اقول لك مش موجودة، مش موجودة، ما انا عارف موجودة هنا، مش موجودة في البخاري ولا في مسلم. لفظ مدرج ادرج على البخاري وادرج على مسلم، وقيل انه رواه البخاري ورواه مسلم ولم يرويه البخاري ولم يرويه مسلم، بل الذي قاله البخاري ومسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما. قف ما فيش نطفة، نطفة هنا لفظ مدرج. تفضل خذ حقك. فقال الدكتور الذي كان يناقشني، قال يا شيخ هذا موجود في البخاري؟ قلت مش موجود. قال انا متأكد. قلت وانا متأكد انه مش موجود. قال شفت في كتاب الانبياء؟ قلت شفت في كتاب الانبياء. قال شفت في كتاب القدر؟ قلت شفت في كتاب القدر. قال شفت في الكتب الاخرى؟ قلت البخاري مفلى من اوله الى اخره، ليس فيه هذا اللفظ نطفة. هذا اللفظ نطفة لفظ مدرج لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه البخاري ولم يروه مسلم ولم يروى في الكتب الستة ولا في التسعة. فقال أنت تقولها، أما أنا فأقول قال علماء المسلمين غير ما تقول. قلت انتهت المناظرة بيننا أمام هذا المؤتمر، انتهت. البخاري موجود ومسلم موجود ومطبوع، موجود في الأسواق، موجود في كل مكان. أنت بتقول لي موجود في البخاري، وأنا أقول لك قلب البخاري من أول إلى آخر ولا تجد ولا في البخاري ولا مسلم، مش بس البخاري والمسلم، ولا الست ولا الست الكتب ولا كذا، ولا تجد في الكتب التسعة، مش موجود. أنا أقول لك كذا، فأنتم يا أيها الحاضرون ارجعوا إلى البخاري ومسلم، فإن وجدتم هذا اللفظ في البخاري ومسلم فأنا غلطان وأنا مخطئ، وإن كان غير موجود فعلمتم أني أقول الحق وأخي والغلطان. وأقول هذا اليوم لشيخنا هلال، ليس موجودا في أي موضع من مواضع البخاري لفظ نطفة لفظ مدرج، لا أساس له، لا وجود له. قبل أيام إيه؟ قبل أيام بحث عن هذه الرواية ما وجدت. أيوة أنت يعني، يقول أحد طلاب الجامعة وهو من المهتمين بالإعجاز العلمي، يقول قبل أيام أنا بحثت عن هذا اللفظ فلم أجده. جزاك الله خير. أما الحقيقة أنا لست صاحب هذا الفضل، لست أنا الذي اكتشفت هذا، وإنما من الذي اكتشفه؟ الإمام ابن حجر، ابن حجر العسقلاني. الإمام ابن حجر العسقلاني له منهج في شرح كتاب البخاري في فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ايش سوى أبو ابن حجر؟ ابن حجر كان يجيب كل لفظ ورد عن النبي، كل لفظ، يقول هذا اللفظ ذكره البخاري في باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب كذا، وذكره مسلم في كتاب كذا وباب كذا، وذكره أن وذكره النسائي، وذكره الترمذي، وذكره أحمد، وذكره مالك وبسنده إلى كذا. ما يترك لفظة في البخاري إلا ويذكر من رواها من بقية أئمة الحديث. فلما وصل عند هذه النطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وقف حمار الشيخ في العقب، دور دور من ذكره من قاله، أو البخاري نقل هنا، إمام إمام. قال لم أجده في أي موضع، وإنما وجدته في مسند أبي عوانة بسنده. ففي مسند أبي عوانة فيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وراح جاب السند، قال رواه أبو عوانة بهذا السند. أخذت السند وكشفت عنه في كتب علم الجرح والتعديل، فإذا به سند واهي ضعيف جدا لا يثبت. فإذا هذا اللفظ كما قاله ابن حجر هو لفظ ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم. أنا بعد هذا تتبعته، بعد ما قال نبهني إليه ابن حجر، تتبعت ألفاظ البخاري وأبواب البخاري وما جاء في شيء ولم أجد شيء. تتبعت في مسلم، تتبعت في، لا وجود لهذا اللفظ أبدا كما قاله ابن حجر رحمه الله. فيا شيخ ارجع إلى البخاري عندك ليلة، وإلى مسلم، وإلى المعجم من فارس لألفاظ الحديث. أقول جزاك الله خيرا، ترجع إليه فستجد أن هذا اللفظ مدرج. لكن 99% من علماء المسلمين إذا ذكروا هذا الحديث يذكرونه هكذا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم نطفة، يذكرون نطفة نطفة نطفة. ولذلك الشيخ قال وين وديت نطفة؟ مش أنا وين وديتها؟ هذا لفظ مدرج ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زلنا هذه اللفظة يبقى نعود إلى ما قلنا: أهي 40 يوم الأولى أم 40 يوم ثانية أم ثالثة؟ وجدنا حديثا ضعيفا جدا يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة. تصريح، ما عادش إلا أسماء إشارة، تصريح، لكنه ضعيف جدا وسند ضعيف جدا لا يقوى. طعسة الضعيف. يبقى معنا الصحيح، الصحيح هو ما جاء في البخاري ومسلم، وكماله وتمامه هي رواية مسلم لأنها أتم من لفظ البخاري. وتقول الرواية الصحيحة هي: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يبقى في ذلك إيش؟ هل ذلك اسم إشارة لابد أن يعود إلى شيء قد ذكر من قبل؟ أيوة، الذي ذكر من قبل، انتظر فيه مفاجأة. الذي ذكر من قبل، الذي ذكر من قبل ثلاث حاجة: البطن، الجمع، 40 يوم. لا يمكن كما يقول علماء اللغة، لا يمكن أن يقال إن المقصود في ذلك يعني البطن، لأنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في بطن أمه، ثم يكون مضغة في بطن أمه. قلوا زيادة ذكر كلام لا يفيد معنى جديدا، وهذا يتعارض مع الفصاحة التي كان عليها النبي. إذن بطن هذا بعيد على جمع، يبقى معنا إيش؟ الجمع، ثم يكون في ذلك الجمع أو في ذلك الوقت. فإن قلت الجمع فإن الجمع في 40 يوم، وإن قلت الوقت فهو 40 يوم. إذن يكون الجنين يكون الإنسان نطفة في الأربعين يوم ويكون علقة في الأربعين يوم ويكون مضغة في الأربعين يوم وكل واحدة من هذه تقبل بها بحوث علمية في علماء في العالم ثمرات إثبات أن ما قلم اليوم متطابق تماما مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الجنين يأخذ شكل النطفة في الأربعين يوم ثم يأخذ شكل العلقة إلى اليوم الخامس والعشرين يعني إلى اليوم السابع وهو في شكل النطفة ومن اليوم السابع إلى اليوم الخامس والعشرين وهو في شكل علقة ومن يوم 25 إلى 40 يوم وهو في شكل مضغة تماما تماما كما أخبر القرآن وأخبرت السنة في 40 يوم. نحن كنا نظن يا شيخ أننا قد جئنا بجديد في أبحاث في هذه الأبحاث كنا نظن أننا قد جئنا بجديد ولكن وجدنا أن ابن الزملكاني في القرن السابع سبقنا إلى هذا. ابن الزملكاني من أئمة الشافعية في الشام من علماء الشام أكابر علماء الشام كان قد سبقنا إلى هذا. جمع الحديثين حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه مسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها. هذا يقتضي أن العظام لا بد أن تكون قد خلقت متى؟ بعد 40 يوم. والعظام لا تكون إلا بعد المضغة. أيوة. فقال هذا حديث حذيفة بن أسيد الغفاري يقول هذا الكلام أن بعد 42 يوم تتخلق الصورة الآدمية. وهذا حديث عبد الله بن مسعود يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم. مش ممكن تكون 40 و40 و40 لأن لو كانت علقة 40 لو كانت تنطفى 40 وعلقة 40-80 ومضغة 40-120 فالمفروض يصل إلى 120 يوم وهو لم يتكون عظامه لأن العظام بعد المضغة. فنتيجة لهذا قال لا أبدا الصحيح أنها كلها في 40 يوم وفي حصتها من 40 يوم تكون نطفة وفي حصتها من 40 يوم تكون علقة وفي حصتها من 40 يوما تكون مضغة. فسررنا بذلك أننا ما جئنا بشيء جديد وإنما لنا سلف سابق ولنا من قد سبقنا في هذا الباب ووصل إليه لا من الأبحاث العلمية وإنما وصل إليه ماذا كان يحدث من إشكال. أيها الإخوة كان الأطباء إذا سمعوا شيخا من المشايخ يتكلم يقول أن أعلكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما نطفة ثم يكون 40 يوما يديها 40 يوما وهي حديث ضعيفة علقة وكذا ويبلغ 120 وهو مضغة وبعد ذلك يتكون العظام. قال الدكاترة إيش هذا العظام يتكون بعد 40 يوم الهيكل العظمي يتكون من بعد اليوم 42 كما هو حديث حذيفة ويكتمل خلقها في اليوم 56 تكون عظام غضروفي عظام فلسية صلبة. ايش هذا الكلام إيش يعني اذا كلام النبي هذا غلط ويشككون في كلام النبي. لكن البحث والتدقيق في الامر بين لنا ان ذلك اللفظ لفظ زيادة مدرك وان الاحاديث الصحيحة هي هكذا 40 يوما يجمع فيها الخلق و40 يوما وبعد ذلك يخلق الإنسان ويتم تكوينه وتصويره. وأما جمع الخلق في 40 يوما فيكتمل خلق الجنين جميع أجهزة الجنين تكون موجودة لكنها في صورة براعم لأنها في صورة مضغة والمضغة ليس لها شكل ما لها شكل آدمي حفرة انتفاخ انبعاج شيء زايد هنا مثل الذي تنضغ بلسانك الجنين يكون في هذا الحال ليس له أي صورة آدمية ولكن جميع أجهزته قد خلقت في 40 يوم. ما في جهاز من أجهزة جسم الإنسان إلا وقد تمام ثم يكون الإنسان هكذا في حرف مثل القوس هكذا يكون الإنسان معطوف هكذا زي القوس مجموع. بعد 42 يبتدى يعتدل يستقيم عندما يتكون الهيكل العظم، فهو مجموع يجمع خلقه، يجمع خلقه جميع الأجهزة موجودة، وهو أيضا منحني على بعضه بهذا الشكل شكل قوس. فما أدق الألفاظ النبوية التي يصف بها النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب هذا، إن أحدكم يجمع خلقه، حقا يجمع، لكن هل هو إنسان؟ لا. لماذا؟ لأن نصف الخلايا قد تخلقت، نصف الخلايا تخلقت وتكون منها إنسان، الأجهزة جميع الأجهزة، لكن النصف الثاني لا يزال غير مخلق، لا يزال على أصله الجنيني، كتلة من الخلايا قد تقارب النصف لم تتخلق أبدا، النصف الثاني تخلق، هذا في مرحلة المضغة. طيب فإذا أردنا أن نصف المضغة ونقول المضغة دي مخلقة، واحد بيقول أيوة المضغة هذه مخلقة، ليش؟ لأن جميع الأجهزة مخلوقة، لكن ما فيش صورة آدم، لكن باقي نصفها الآخر ما تخلق، هل نصفه أنها غير مخلقة؟ قالوا أيوة، لأن النصف الثاني ما تخلق. طيب أي نصف الآخر؟ نعم، قلت الأجهزة جاهزة، وأي نصف آخر؟ الأجهزة جاهزة. أقول لك يا شيخ، اليد هذه قد بدت لكنها لم تكتمل، الرجل ظهرت مثل المجدار الذي موجودة كاملة لكن مثل المجدار لكنها ما اكتملت، الرئتين، الكبد، كلها براعم براعم مثل الزهرة قبل ما تتفتح تكون برعم وبعدين تكتمل وتتفتح، فبراعم، فنصفها تخلق ونصفها لم يتخلق، لم يكتمل خلقه بعد. فلما كنا نناقش البروفيسور كيث إلمور وقلنا يا بروفيسور مور كيف تصف المضغة في هذه المرحلة؟ هل هي مخلقة؟ قال لا. ليش؟ قال نصفها مخلق بس، وما أقدر أقول هي مخلقة لأن النصف الثاني غير مخلق. طيب هل هي غير مخلقة؟ قال لا. ليه؟ قال لأن نصفها قد تخلق. قل طيب أدق وصف لها، أليس أدق وصف هو أن نقول مخلقة وغير مخلقة؟ قال بالضبط تمام، هذا التفسير، هذا وصف العلم الدقيق، لن جزء منها تخلق وجزء منها تخلق. قلت وهكذا قال الله في وصف المضغة، قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وراح ألقى محاضرة في كندا، سمع المسلمون أن البروفيسور مور هذا أكبر عالم في كندا ومن أشهر علماء العالم في الأجنة، لما رجع قالوا يا بروفيسور مور أنت ألقيت محاضرات عن إعجاز القرآن، قال أيوة، قال ممكن تلقي عندنا هنا في كندا؟ قال مستعد. ممكن في الجامعة؟ قال مستعد. فأقاموا له محاضرة في الجامعة، فجاب راية حاجة لافتة كده زي الراية وكتب عليها ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وجعلها قدامه، جعلها قدامه، ما تركنا إلا وهو يقول يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وطرحها أمامه، وجاء الصحفيين وهي مكتوبة بالخط العربي ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وجاء الصحفيون محاضرة كبيرة، وإذا بالبروفيسور مور أكبر علمائهم يكلمهم عن إعجاز القرآن في الجامعة هذه في مجال علم الأجنة. فقال له المسلمون تقدر تتكلم بهذا الكلام في التلفزيون؟ قال مستعد. فطلبه التلفزيون وقدم 3 حلقات عن إعجاز الطبي في القرآن الكريم. لما كان يتكلم والبث على الهواء مباشرة قال له أحد السامعين، قال يا بروفيسور مور كلامك هذا معناه أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله، هذا كلامك، هذا معناك؟ قال لم أجد صعوبة في قبول ذلك، أنا مش لاقي صعوبة. قال لم أجد صعوبة في قبول ذلك، أنا مش شايف أي صعوبة، صح كلام الله كلام الله. رد واحد ثاني قال يا بروفيسور مور كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح. أنت الآن مسيحي معنا، وفي عندك تشتي تؤمن بمحمد، اختار لك واحد من الاثنين، يا تؤمن بالمسيح يا تؤمن بمحمد، لا تردش ناس. قال كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ قال أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. يعني مثل ما قال النجاشي إن هذا والذي لا يخرجان من مشكاة واحدة. قال أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. فالشاهد يا أيها الأحباب أن البحث بدون التثبت في سند الحديث قد يقع في إشكال، ودون التحري في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قد يوقع في بعض الإشكالات. ومزيد العلم ومزيد التفقه هو الذي يوضح الأمر ويجليه على حقائقه. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم بتفاصيل ما يجري في الجنين؟ وبالفعل والله يا إخواني إن الجنين من اليوم 15 وقبلها بشوية إلى اليوم 25 وهو في شكل المضغة الدودة، في شكل العلقة اللي حق الدودة. شفت قبل أيام فيلم عن علم الأجنة، وبعدين جايب الدكتور الذي بيشرح جايب العلقة هذه جايبها وبيرويها في الفيلم، بيقول الجنين مثل هذه العلقة. جاب المرأة مثل هذه العلقة وجاء وطرحها على يده وصورها، يقول تمام تمام، يعني الجنين علقة مثل هذا، تمام تمام. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ العلقة كما قلت 2 ملي ونصف، 2 ملي ونصف قدر تشوفها وهي في شكل العلقة للمضغة، كما قال النبي وقرر. ثم ما بعد ذلك 42 يوم من علم تفاصيل الغيب كشف له يجري عام. لا ذلك هو الوحي وعلا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وإذا كنا نرى حقائق ما يجري داخل الجنين كما أخبر الله وكما أخبر القرآن، فإن غيبا ينتظرنا سوف نراه. نكمل الآية، يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والله إن مؤتمرات دولية عقدت وكانت هذه الآية وحدها هي أعظم ما قرر في تلك المؤتمرات. كل واحد أخذ جزء، كل واحد أخذ جزء، كل مجموعة أخذت جزء. الذي يتكلم عن النطفة، الذي يتكلم عن العلقة، الذي يتكلم عن المضغة، الذي يتكلم عن العظام، الذي يتكلم عن كساب اللحم، الذي يتكلم عن نشأ خلقا آخر، وكلهم في النهاية يقولوا صادق ما قال الله في القرآن ورأيناه وشهدناه. وبعدين ايش قال؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شفنا النطفة ايوه، شفنا العلقة ايوه، شفنا المضغة ايوه، شفنا العظام ايوه، شفنا الكساد اللحم ايوه، شفنا النشأ خلقا اخر ايوه، شفنا الموت ايوه، ايش باقي؟ تبعثون، ثم انكم يوم القيامة تبعثون، وسترون البعث كما ترون هذا الذي مر ورأيتموه وشاهدتموه حقا، وعندئذ يقول أصحاب الجنة وينادون أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم،